صل على رسول الله. الله اكبر عليك. اجعلك من الذين خلفهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كما Thank you. وجد حقا وجد. نعم Oh. عليك. Amen.